سورة ياسين والصافات. عرجو نون العذق والأجداث القبور، ولازب أي لاصق من دون زور، والغول معناه ذهب العقل، وشوبان أي خلط لدى ذي النقل، فراغ أي مال وتل صرعا، تدعون بعلا صنما بيس الدعاء، معناه بالعراء بالفضاء، يقطينه وشجر الدباء. سورة صاد. ولا تليس ومناص أي مافر، فواقن الراحة عند من غبر، وقطان ناصبنا رخاء، لينات ونصب أي بلاء، أتراب نيمن سنهن واحد، أما غساق فهو ثلج بارد. سورة الزمر وفصلت. ثم يكور يلف عن ثقات، يهيج ييبس حطام أي فتات، ومتشاكسون أي مختلفون، ويشمئزون بمعنى ينفرون. له مقاليد مفاتيح الزمر، الفراق الأكمام لوعية قر،